وقالوا Thank you. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرضت فانصب وإلى ربك فارغب ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا صدق الله العظيم.